قال الله تبارك وتعالى في سورة العصر ملخصا لنا هذا المنهج الذي يجب أن يسلكه المسلمون عودا إلى دينهم بالمفهوم الصحيح وعملا به، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات شرطان اثنان لنجاح حتى لا نكون من الخاسرين في الدنيا قبل الآخرة: الإيمان والعمل الصالح. الآن أعود لإبطال ذلك الزعم الذي ينشر في الجامعات وبين المسلمين المثقفين أنه لا خلاف بين المسلمين في العقائد. نأخذ الإيمان، كلمة الإيمان التي جاءت في عشرات الآيات من القرآن. هل الإيمان اتفق المسلمون قديما وحديثا على ماهيته؟ الجواب مع الأسف لا. فعلماء الحديث ومعهم بعض المذاهب الفكرية الاعتقادية كالأشاعرة مثلا يقولون الإيمان هو اعتقاد في الجنان والعمل بالأركان. هذا هو القول الصحيح، لأن الله عز وجل كلما ذكر الإيمان قارن معه العمل الصالح كما سمعتم آنفا. لكن هناك قول آخر يقول الإيمان هو الاعتقاد فقط، الاعتقاد الجازم فقط، أما الأعمال وإن كانت مأمورا بها، أي المسلمون مأمورون بالأعمال الصالحة، ولكن إذا أطلق الإيمان فلا يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح. هذا أول خلاف في أول شيء من الإسلام ألا وهو الإيمان. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب. هذا الإيمان بالغيب اختلف فيه، هل هو فقط الاعتقاد الجازم أم يقترن معه العمل الصالح؟ قولان مذهبان معروفان، ما تريدية وأشاعرة. الأشاعرة يقولون بقول أهل الحديث كما ذكرت آنفا: الإيمان عمل واعتقاد. أما الماتريدية فيقولون هو اعتقاد ولا يدخل فيه العمل. قد يكون هذا الخلاف سهلا في ظاهر الأمر، ولكن قد ترتب من ورائه خلاف طويل عريض، ترتبت منه حروب بين المختلفين فيما مضى من الزمان.